قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. واضح هذا الكلام كله تفريع على الذي تقدم. يقول إذا كان حشوا داخل شيء عندك وسادة داخلها حرير ولكن ظاهرها قماش غير الحرير، يقول هذا جائز بخلاف البطانة. ما البطانة؟ بعض الناس يلبس ثوبا من طبقتين، طبقة خفيفة في الأعلى وطبقة متينة في الأسفل، مثل ما يلبس المغاربة مثلا في الصيف، فهذا الأسفل لا يجوز أن يجعل من الحرير كما أن الأعلى لا يجوز أن يكون من الحرير. وهذا معنى قوله البطانة. البطانة محرمة إذا كانت على الثياب ونحوها، بخلاف الحشو الذي يكون بالداخل ومغلق عليه. أيوة. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه. نعم، يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. يحرم هذا لأن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارب. كذلك قال: وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره، فهذا من المحرمات. ما هو؟ تشبه الرجل بالأنثى، وعكسه أيضا تشبه الأنثى بماذا؟ بالرجل. في أي شيء؟ في اللباس، في الحلي، في قصات الشعر، في طريقة الكلام، في الأخذ، في العطاء، في كل شيء. لاحظ قبل قليل مر بنا التشبه بالكفار مكروه على المذهب، ولكن التشبه بالنساء ماذا؟ محرم. التشبه بالنساء محرم، وما أكثر اليوم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا كان قديما عند بلاد الغرب فقط، لكن مؤخرا صار يغزو بلاد الإسلام شيئا فشيئا. أيوة. قال: أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون. طراز تطريز للثوب، علما 4 أصابع فما دون. هل تقيت يا شيخ؟ سنمر على جميع الطواقي شيئا فشيئا. علما على الثوب 4 أصابع فما دون، هذا 3 أصابع، لكن هذه طاقية. لو كان على الثوب هذا التطريز من الحرير، سلمت من الحرير، فإنه جائز. أيوة. أو كان رقاعا أو رقاعا رقعة، يعني فيه خرق في الثوب فجعل عليه شيء يسده. أو لبنة جيب وهي الزيق. جميل، لبنة الجيب هي ماذا؟ الزيق، وهذا واضح أليس كذلك؟ لبنة الجيب هي الطوق، هي هذا الطوق الذي يحيط بالرقبة، هذا إيش يسمى؟ لبنة جيب أو يسمى زيقا، فهذا جائز أن يكون من ماذا؟ من الحرير. أيوة. وسجف فراء جمع فرو ونحوها مما يسجف. نعم، سجف الفراء. ما هي الفراء؟ الفراء مثل المشالح والبشوت، إلا أنها يكون داخلها فرو فتلبس في الشتاء، فيجعل عليها تطريز في جانبيها. هذا التطريز والزركشة والزخرفة هذا جائز أن تكون من الحرير. فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. أي بماذا؟ أي بالحرير. وبناء عليه فيجوز أيضا اتخاذ مثلا خيط المسبحة مثلا أن يكون من الحرير، ذلك جائز أيضا. وأزرار. أيوة. ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال. قال: ويكره المعصفر في غير إحرام. المعصفر هو صبغ يؤخذ من نباته، هو صبغ صباغ لون، لون يؤخذ من نبات. قال في غير إحرام، فما حكمه في الإحرام؟ فحكمه في الإحرام كما تفضل الشيخ مباح، حكمه في الإحرام مباح. طيب، لا يكره المعصفر في الإحرام، لا يكره المعصفر في الإحرام. إذن قال يكره المعصفر في غير إحرام، ما حكمه في الإحرام؟ أنه مباح. والسبب أنه يكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمرو عن لبس المعصفر لما رآه عليه. أيوة. ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. نعم، المزعفر هذا أخذ اللون من الزعفران، أخذ اللون من ماذا؟ من الزعفران. قال يكره المزعفر للرجال، اكتب عندها في غير إحرام، في غير إحرام. وأما فيه فيحرم، وأما فيه أي في ماذا؟ في الإحرام، فحكم أنه محرم. دقيقة، لماذا قالوا الزعفران المزعفر محرم حال الإحرام والمعصفر جائز؟ السبب أنه المزعفر قالوا أنه محرم الطيب، أنه طيب، لا ليس طيبا، هو لون. المعصفر لون، وهذا طيب، هذا طيب، هذا هو الفرق. واضح يا شيخ؟ اقرا شيخ. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع. طيب، يكره الأحمر الخالص، ما رأيكم بالشماغ هذا الذي يلبسه يوسف؟ مكروه فنأخذه منه أم مباح فيبقى عليه؟ طيب الأحمر، لا شك في إباحة خالص، هو قال يكره الأحمر الخالص، وهذا الذي عليه ليس بخالص، فاطمئنوا يا أصحاب الشمغ. طيب، والمشي بنعل واحدة ما حكمه؟ مكروه، مكروه، ولو يسيرا. قال وكون ثيابه، من وكون ثيابه؟ من الرجل؟ فوق نصف ساقه أو تحت كعبه، بلا حاجة، ما حكم هذا؟ مكروه. ما هما؟ شيئان، الأول فوق نصف ساقه، طيب، دون الركبة يعني، والثاني إيش؟ تحت كعبه بلا حاجة. مفهومه إن كان لحاجة فإنه يجوز، وقد تقدم التصريح به. ها؟ نعم، صفحة 171 تقدم، قال ويجوز الإسلام من غير خيلاء للحاجة، هو مفهوم هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام. فتبين لنا أنه على المذهب الإسبال يتعلق به ثلاثة أحكام، للخيلاء فحرام، للحاجة فجائز، لغير الخيلاء ومن دون حاجة فحكمه أنه مكروه، وهذا وفاقا للجمهور. والمفتى به اليوم أنه محرم، أنه محرم. لماذا؟ لعموم عموم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فيرون ذلك العموم قاضيا على خصوص الصور إيش التي فيها أنه الإسبال لخيلاء وكذا، أن هذا العموم قاضيا على تلك الصور المخصوصة. وفيه كلام أصولي وفقهي طويل، فيه كلام أصولي وفقهي طويل. وقال وللمرأة زيادة إيش إلى ذراع، يعني آخر شيء تجعل برا ثوبها في الأرض إلى كم؟ إلى ذراع، ذراع هكذا، هذا يقول أطول شيء، فلا فيكره لها أن تزيد على ذلك. ولما راجعت إحدى أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تريد زيادة طويلة، قال يرخينه شبرا. قالت إذن ينكشفنا يا رسول الله، مع الحركة ربما تنكشف، ليست تلعب رياضة وهذا وجمباز وكذا، لا لا تمشي هي فقط. تقول إذن ينكشفنا يا رسول الله، قال فيرخينه ذراعا لا يزدنا عليه، رضي الله عنهم وارضاه. كانوا يفاوضون لمزيد الستر والحشمة والعفاف، واليوم المفاوضات على ماذا؟ على التقصيص والتفويضات، صح ولا؟ تسأل الشيخ فيقول محرم، فتقول يا شيخ لكن ترى وكذا وكذا، محرم طيب، ولكن طيب وأنا أقصد ترى كذا، أعرف ماذا تقصدين، محرم واضح طيب، بس يا شيخ ولكن في واحد يقول حلال، خب كيفك هذا؟ تذهب حلال حلال، أنا أتكلم عما دين الله سبحانه وتعالى. فذلك الجيل جيل قد صعد فوق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله نظر في بني آدم قرنا فقرنا حتى جعلني من القرن الذي أنا فيه، فهو جيل قد انتخب من بين القرون ليصحب خير النبي والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعسى الله أن يبلغنا بحبنا إياهم، وإن لم نبلغ أدنى أدنى أدنى أدنى المراتب حولهم أو قريبا منهم. أيوة. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، يصف البشرة أي يصف لونها، أي يصف لونها. مع أنه قد تقدم لنا سابقا أنه يحرم لبس ما يصف لون البشرة، ذلك في الصلاة في ستر العورة، ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، وهذا مطلق. أيوة. وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، فهذا مكروه أيضا. بعض الناس يعني مثلا يذهب إلى بلد أهله كلهم لهم لباس معين، ثم يأتي ويغرب عليهم في اللباس جدا، يأتي بالشماغة والغترة والثوب هذه الأشياء، ويمشي في الشارع وكل من أتى نظر إليه عجيب، يعني كل ينظر إليه هذا ثوب شهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله لباس مذلة. وبعض الناس يظن أن هذا من الدين، وليس كذلك، بل هو كثير من الأحيان يكون أمارة على ضعف عقل اللابس. لأجل هذا أحد المشايخ كان في إحدى البلدان التي لا يلبس أهلها الثياب، فكان لابسا لباسا مثل لباسهم في أوروبا، لابس لباس مثل لباسهم، فجاء إليه إنسان ممن كثرت جرأته وقل فهمه وعقله، قال يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا. قال تفضل. قال ماذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يحرج الشيخ بهذا السؤال. قال الشيخ كان يلبس مثل اللباس الذي كان يلبسه أبو جهل، مثل اللباس، لباس قومه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.